جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: هل يجوز إلقاء السلام على المسلمين بهذه الصيغة، السلام على من اتبع الهدى؟ لا، لا يلقى عليهم بهذه الطريقة، وإنما يلقى عليهم بالطريقة المشروعة التي مرت معنا في أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا يقول: رد السلام على المشركين وأهل الكتاب فيه الدعاء لهم بالرحمة والبركة. مر معنا في أثر عقبة بن عامر لما رد على المشرك بالرحمة والبركة تراجع عنها، لأن المشرك لا حظ له لا في الرحمة ولا في البركة، ولهذا الرد عليه بأن يقال عليكم السلام ولا يقال رحمة الله وبركاته. نعم. يقول: هل يلحق بأهل الكتاب من يعرف من حاله أنه من أهل الفسق والمعاصي؟ من سلم عليك أيا كان، من سلم عليك أيا كان ترد عليه السلام، لعموم الآية الكريمة: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال حييتم أيا كان الذي حياك، إذا حييتم بتحية سواء كان كافرا أو فاسقا أو أيا كان، إذا حييتم بتحية يجب أن ترد عليه السلام. نعم. يقول: قول المتصل في التليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظهم؟ لا، لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم، وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، ليتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة، ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد، والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام. يقول: تصوير الخسوف هل هو من التصوير المحرم؟ ليس من تصوير ذوات الأرواح، لكن ليس المقام مقام تصوير، وإنما المقام مقام فزع. في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف في السنة العاشرة من الهجرة خرج من بيته فزعا يحسب أن الساعة قامت عليه الصلاة والسلام، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالمقام مقام خوف ومقام فزع ومقام لجوء إلى الله بالدعاء والاستغفار والذكر والصلاة والاستغفار. نعم. يقول: هل إعفاء اللحية فرض أم سنة؟ إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث كثيرة تدل على وجوب إعفاء اللحية، قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس أو وفروا اللحى، وفي بعض الألفاظ أرخوا اللحى، وبعضها أستلوا اللحى أكرموا اللحى، تنوعت الألفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر إعفاء اللحية. وأذكر قبل وقت ليس بطويل في هذا المسجد أحد الإخوة سألني سؤالا طريفا، كان حالقا للحيته وقال لي: أنا بسألك عن حلق اللحية، هل هو حرام حرام ولا حرام حرام؟ الأولى رفع يده فوق قال: هل هو حرام حرام ولا حرام حرام؟ قلت: لا، حرام حرام. فقال فذكرت له بعض الأحاديث، قال: أنا أعاهدك أنني من الآن لا أحلق لحيتي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.